ولما فيه من محبة الله ولما فيه من الخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإقبال والإنابة والخضوع والذل لله عز وجل، هذا هو الذي يستحق أن يوصف بهذا الوصف الحقيقة. ولكن لا يعني أن يكون غيره يوصف بهذا الوصف، لأن قوله إنما الكرم قلب المؤمن قال هو مثل قوله إنما الشديد بالسرعة، وقال ذكر أنزلة. يعني المقصود من هذا أن هذا هو الذي يوصف بهذا الوصف الحقيقة، ولا ينفي أن يكون غيره يوصف بهذا، لكن ليس كوصف هذا. هذا هو الذي يوصف بأنه الكرم على الحقيقة، وإن كان يعني غيره يوصف بذلك، إلا أن الكرم أن الوصف بالكرم على الحقيقة إنما هو وصف قلب المؤمن لما اشتمل عليه من محبة الله وعبادته والرغبة إليه والرهبة منه واللجوء إليه والتوكل عليه وما إلى ذلك من أفعال القلوب التي محلها على القلب. وجاء في حديث عثمان بن بشير أن غير القلب من أعضاء من أجزاء الجسد تابع لك، حيث قال عليه الصلاة والسلام في حديث الحال يبين الحرام مبين وبينهما امر مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، ومن التقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، ووقع الشبهات وقع في الحرام كالراهي على الحنى يشبه يقع فيه، الا وان لكل ملك حنى، الا وان رحم الله محارمه، الا وان في الجسد مضغه اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله. الا فالقلب الى قلب المؤمن الممتلئ بالايمان تظهر آثاره على جوارحه وعلى لسانه، ويكون كلامه حسنا وأفعاله حسنة، وذلك تبع للقلب كما جاء عن بعض السلف: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقت الأعمال إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الكرم الكرم قلب المؤمن، وذلك لما اشتمل عليه من هذه الأمور العظيمة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. والحصر فيه كما هو معلوم هو مثل الحصر بقوله إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يعني هذا هو الشديد حقيقة وهذا هو الكرم حقيقة، لكن لا يعني أن يكون غيره يوصف بذلك، لكنه أقل منه، كما أنه كما أن قوله إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب لا يعني أن يكون غيره ممن يكون شديدا في القوة الجسدية أنه لا يقال له سرعة، هو سرعة الذي يفرح الناس عندما يعني يصارعهم هو شديد، يقال له شديد، ولكن الشديد حقيقة غير هذا، وهو الذي يملك نفسه عند الغضب. يعني فقوله ليس شديد السرعة ليس معنى ذلك أنه ليس شديدا، لكنه ليس شديدا على الحقيقة، والذي هو شديد على الحقيقة الذي يملك نفسه عند الغضب، الذي يملك نفسه عند الغضب هذا هو الشديد الحقيقة. النفي الأول لا يعني النفي مطلقا وأنه ليس له نصيب في الشدة، لا هو شديد، لكن الشديد حقا الذي يملك نفسه عند الغضب، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والأفلة والأفلتان، إنما الشديد إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيسقط عليه. يعني هذا هو المسكين حقا، المسكين حقا الذي يجوع ويضمى ويستشد حاجته ولا يمد يده للناس، لكن لا يعني أن الذي يمد يده هو مسكين، هو مسكين لكن ليس هو مسكين على الحقيقة، المسكين على الحقيقة الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه، يعني يتعفف

متجهين الى المدينه. ولما قرب ان الرسول من المدينه جعل يقول تائبون تائبون عابدون لربنا حامدون، يرددها ويكررها صلى الله عليه وسلم حتى وصل المدينه. المقصود من ايراد الحديث وقد تقدم مرارا ان انس رضي الله عنه ان ابا طلحه في حديث انس قال للنبي صلى الله عليه وسلم جعل الله بذلك هل اصابك من شيء؟ لما جاء لما سقط من سلم راحلته جاء ابو طلحه مسرعا وقال جعل الله بذلك هل اصابك من شيء؟ ومعلوم ان مثل هذه العباره عندما تصلح لمن يصيبه ضرر او يخشى ان يصيبه ضرر يقول جعل الله بذلك او انا فداؤك او نفديك او فديتك او انا فداؤك. هذه في حق من يحصل له ضرر او يصلح ان يحصل له ضرر. وقد سبق ان مر بنا قريبا ابيات عامر بن اكوع لما كانوا ذاهبين الى خيبر قال والله لولا والله ما هدينا ولا تصدقنا ولا صلينا وأنزلنا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. وقال فداء لك ما أقتحينا فداء لك وخاطب الله. طبعا هذا المعنى لا يصلح لله سبحانه وتعالى، يعني مثلا يقال فداك أبي أو أنا فداؤك هذا لا يصلح لله عز وجل، وإنما هذا يقال في حق من يصيبه السوء ومن يحصل له الضرر. الله عز وجل لا يحصل له شيء فهو منزه من هذه الأشياء، وإنما نقول من ذلك فداء لك يعني ما نملكه نقدمه لك فداء يعني لأنفسنا يعني من ذنوبنا ومن سيئاتنا، يعني ما نحن مقدمون ما يملكون افتداء عند الله سبحانه وتعالى، يعني لا أنهم يهدون الله تعالى بأنفسهم لأن الله تعالى لا يعني يحصل له الضرر ويحصل له يعني ما هو ضار، وإنما نقول منه يعني ما نملكه نقدمه فداء نقدمه لك لنفتدي به أنفسنا من النار ومن العذاب. هذا هو المقصود. وإنما الذي معنا هنا الذي يحصل له مضرة ويحصل له سوء يقال له مثل هذا الكلام. طب أحب الأسماء إلى الله يعني هذا الدعاء يقال عند أي عودة عند العودة من أي سفر ولا؟ الدعاء يقال عند العودة من أي سفر؟ نعم من البلد إذا عاد الإنسان بلده نعم. تقولها عند العودة في بدايتها وكذلك في النهاية حتى في البداية الآيبون يعني يقول غير بدأ بالانصراف في البلد ويقولها عند الخلوة أصلا الزهر هو بيد الله مو بيد الله يقول بيد الله أقول ليس بيد الله بيد الله الذي يتبه معنا فرد من صدقه إلى الله يكون هذا من هذه الأوقات.